الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب، لا تحاول تنكسر لا لا تزيد الطين طينا. الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب، لا تحاول تنكسر لا تزيد طين طينا. للزمن حكمة غريبة تحكم بدرب الصعايب، ويا كثر من ضيع الفرصة وهي فرصة ثمينة. تقول الحظ خايب، سقي عمرك للمعالي واكسر النفس الحزينة. عز نفسك في زمانك، لا تقول الحظ خايب، وسقي عمرك للمعالي واكسر النفس الحزينة. والطريق اللي تشوفه يرسم الدنيا عجايب، مد يدك في طريقة لين ما تمسك يمينة. والطريق اللي تشوفه يرسم الدنيا عجايب، مد يدك في طريقة لين ما تمسك يمينة. والطريق اللي تشوفه يرسم الدنيا عجايب، مد يدك في طريقة لين ما تمسك يمينة. والرفيق انطال وقته لا تشك وكل غايب، حجته دايم معه لا تقول فلان وينه. تشك وكل غايب، حجته دايم معمولة تقول فلان وينا. ولا تكابر بالمصيبة، لا حكوا بغلى الحبايب، كل غالي وكل غالي تكرم العين مدينة. ولا تكابر بالمصيبة، لا حكوا بغلى الحبايب، قولي غالي وكل غالي تكرم العين مدينة. والبلا وكبر مصيبة، لا تناسوك القرايب، تصبح الدنيا ظلام وتصبح اللحظة حزينة. والبلا وكبر مصيبة، لا تناسوك القرايب، تصبح الدنيا ظلام وتصبح اللحظة حزينة. وقتها لا عاد ينفع لا عتاب ولا طلايب، والزمن والحظ الأكشر اتركها واترك سنينا. وقتها لا عاد ينفع لا عتاب ولا طلايب، والزمن والحظ لا قشر اتركه واترك سنينا. الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب، لا تحاول تنكسر لا تزيد طين طينا. الزمن لا صار ضدك واحتوى درب المصايب، حاول تنكسر لا تزيد طين طينا، لا تزيد طين طينا، لا تزيد طين طينا، لا تزيد طين طينا، لا تزيد طين طينا، لا تزيد طين طينا، لا تزيد طين طينا، لا تزيد طين طينا، لا تزيد الطين طينا.